الضيقة والكيسة والضوقة والكوسة وهما تأنيث الأضيق والأكيس. أعذرونا على الإطالة، وصلى الله وسلم بنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.